وقد يكون النفي فيه أرجحان كآيس لقص نفس النكحة بالطرفين في الأصح عللوا فقص مطرف عليه ينقل ثم المناسب عنية الحكمة حكمة منه ضروري فجاء تتم بينهما ما ينتمي للحاج وقد من قوية في الرواج دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا ولتأتف المساوية إرضا على المال تكون موافية. وقد يكون النفي فيه أرجحا كآيس لقصد نفس النكحة. وإذا ذكر لنا من أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود ثلاث أقسام، ذكر لنا ما يكون مصلحة حاصلة شكل وما مصلحة الحاصلة وأن وما تحصل مصلحته يقينا، القسم الرابع ما تحصل مصلحته وهمه معنى احتمالا ضعيفا في حصوله كتزوج الآيسة المرأة المسنة. والحكمة مقصودة من شرع النكاح والتوالي تكاثروا فإني كاثر بكم الأمم والقيامة وكما قال. واحتمال التناسل اليائس ضعيف جدا، ومع ذلك لم تمنع من ذلك شرع الحكم في حقها وإن كانت المصلحة قد تحصل وهما فقط. نعم بالطرفين في الأصح علّه الطرفين هنا المراد بهما القسم المذكور أولا والقسم المذكور آخرا، لأنه كان أربعة أقسام، أولها ما كان حاصلا شكا والطرف الآخر ما كان حاصل وهما. فالوسطاني لا خلاف في التعليل بالوصف الذي تحصل مصلحته يقينا أو شك أو وهم، وإنما الخلاف فيما تحصل حكمته شكا أو وهما، وصحيح التعليل به. نعم لا صحيح علل فقص مطرف عليه وقيل لا يعلل به وينبني على هذا المطرف فيه لمن له سفينة يركبها تقطع به المسافة إلى حوات المشقة الحاصل الحكمة حونا حاصل وهما فقط، ومع ذلك يقصر ويفطر اعتبارا للحكمة الحاصلة وهما ويمشي على المقابل لا يقصر ولا يفطر. نعم. ثم المناسب عنية الحكمة منه ضروري وجاهزة. هذا هم التقسيم الثاني للمناسب باعتبار نفس المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لذلك قال عنية الحكمة، المراد هنا الحكمة المقصودة من شرع الحكم. هاي انقسم ثلاثة أقسام، ضروري وحاجي وتحسين. تنقسم الحكمة إلى حكمة مصلحة ضرورية أو حاجية وتحسينية. منه ضروري، والضروري ما في حفظه حفظ الدين أو النفس، ما يتوقف على حفظه حفظ الدين أو نفسه، فهذا ضروري. نعم من ضروري رجاء تتم. والقسم الثاني التحسين ولي عبر عنه بتتم، وهو ما لا يتوقف عليه حفظ الدين ولا نفسه ولا تدعو حاجة إليه، ولكن يقتضي الجرع على مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. نعم بينهما ما ينتمي للحاج، بين هاتين المرتبتين مرتبة وسطى وهي المصلحة الحاجية. الحاجي هذا الذي لا يتوقف على حفظه حفظ الدين ولا نفسه، ولكن عدم حفاظه عليه يوقع الإنسان في حرج شديد ومشقة. نعم تدعو الحاجة إليه. نعم وقدم القوي في الرواج، قال إن هذه الأقسام مترتبة ضروري أولا والحاجة ثانية والتحسين ثالثا، وفي الترتيب التقديم عند التعارض، مصلحة الحاجة يعرضها مصلحة ضرورية تقدم ضرورية والتحسين يقدمان عليها وهكذا. دين فنفس ثم عقل نسب، بشرع أول الكلام على الضروريات، قال هي ضروريات الدين، ولهذه المصلحة شرع الجهاد مع ما في من تعريض النفوس للقتل، لكن مصلحة الدين مقدمة. وشيع أحد الردة هو القتل، معنى ذي تعلق نفسه القتل ولكن حضون الدين هكذا. فنفسه مرتبة الثانية النفس، ولهذا شرع القصاص حفاظ على النفوس، ولكم في القصاص الحياة. كان العرب يقولون القتل أنفال القتل. نعم قتل أنفال القتل، معنى قتل القاتل أنفال، لأن يقع قتل بعد هذا. نعم، وهذا أبلغ من كلام الله تعالى، ولكم في القصاص الحياة. ثم عقله. نعم، وإلا ما كل قتل أنفال القتل، قتل قتل قتل مثلا الحرابة والاعتداء ونحو ذلك، لا ينفي القتل، هيزيده. بينما ولكم في القصاص نوع خاص من القتل، وهو القتل الذي وقع قصاصا، ولكم في القصاص حياة. نعم. ثم عقله. ثم العقل لك شيء حد الخمر، لما يترتب على ذلك من حفظ العقول. نعم، لأن العقل هو مناط المصالح الدنيوية والأخروية، إذا فقد فقدت المصالح. حد الخمر ثبت بالكتاب سنة إجماع بالقيام، هو والحد بالاجتهاد. أصروا أنا عليه سوية، قال يا شيبة هذا ويا هذا افترى، فعرى علي حد الفريع لوحد القلب. عقله ثم عقل النسب، النسب حفظ النسب، ولهذا شوية حد الزنا لأنه وسيلة اختلاط الأسباب. ماله وحفظ المال، ولهذا شريعة حد السرقة، وحرم الغصب والتعدي، وشريعة ضمان المتلفات. نعم، كل هذا حفظا للأموال. إلى ضرورة تنتسب، فهذه كلها تسمى ضرورية، من ضرورة تنتسب. نعم، ورتب وترتب هكذا. الدين مقدم على النفس، والنفس على العقل، ولذلك الغصة جايز الساغة بخبره، لا يجمع عن سوابه إلا خمر له ذلك، وإن كان في قد يؤدي تعطيل العقل، لكن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. فهمت؟ مسألة الدين تقديم النفس، الدين على النفس. نعم، مالو الجهاد، مالو في إتلاف النفوس، لكن لحفظ حفظ الدين. ورتب وتأتي في المساوية، وعرضة على المال تكون موافية. قال إنما المال العرض أيضا، بعض زاد العرضة وهو محل المدح والذم من الإنسان، لكن مرتبته قال مرتبة المال في مرتبة معه. وقال بعضهم عن ينبغي تفصيله في العرض، فإذا كان العرض متعلق بالأنساب فهو أعلى درجة من المال الحقوق النسبي، وإذا كان غير ذلك ينبغي يكون أسفل أدنى من المال. نعم، شوف حديث